بسم الله الرحمن الرحيم. قادمون. الإسلام قادم. قادمون. برغم كل هذه المعاناة قادمون. وكل هذا الضرب قادمون. على بدن هذه الأمة الإسلام قادم. قادمون. بكل حد أصلوا، بكل صوب عجلوا. الداء العظيم. نريد أن نضع أيدينا على الساد. الداء العظيم. الأمراض تشعبت في جسد الأمة المسلمة. من أعظم الأمراض التشبه بهؤلاء الكافرين والإحساس بالذل والضعف لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فقط لا غير. هم لا يريدون الإسلام أصلا. الإسلام أصلا. البصنة. ماذا ظهر من أهل البصنة والهجرة؟ كانوا صحابة؟ لا. كانوا عفادة؟ لا. كانوا زهادة؟ لا. لا يعرفون من الإسلام إلا الاسم فقط. المشكلة العظمى. إن أعداءنا يفهمون ديننا أكثر منا. المشكلة العظمى. كما كان كفار قريش يفهمون كلمة التوحيد أفضل من جماهير المسلمين الآن. سؤال. لماذا يقدم العاصي على الذنب وهو يعلم عقوبة الذنب مقدما؟ سؤال. إن الولاء والبراء يجب أن يكون على الإسلام. ديننا. إننا نريد من جماهير المسلمين أن ينقلوا ما يسمعون إلى ديارهم. ذلك النور. أن ينفعلوا له كما كان يفعل الصحابة إذا سمعوا الوحي ينزل. فما بالكم أنتم؟ نريد أن ننفعل. نريد أن ننقل هذا النور وهذا الوحي إلى ديارنا وإلى أبنائنا ونؤدب به نساءنا. إلى ابن تيمية. عن الذين يفعلون الذنب مع علمهم بالعقوبة مقدمة. قال هؤلاء إما يكذبون بنصوص الوعي وإما لم يتصوروا نصوص الوعي. الداء العظيم. الداء العظيم. لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحلمي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سئل أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله أيهما أولى الاستغفار أم التسبيح؟ فقال إن الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. يريد أن يقول إن الاستغفار أولى لأن الإنسان الملوث أولى أن يغسل نفسه أولا. يشير بهذا إلى أن المصالح إذا تزاحمت يختار أولاها وأقواها، وهذه قاعدة صحيحة. فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز لمن كان عليه دين أن يتصدق، إذ أن قضاء الدين واجب والصدقة مستحبة فقط. فإذا تعارض واجب مع مستحب يقدم أقواهما. وكذلك ذكر بعض الفقهاء أن صلاة النافلة لا تقبل إلا إذا أديت الفريضة، فلو أن رجلا سعى

يختار أخفهما. في بلادك زنا، في بلادك خمر، في بلادك تهتك، لكن ليس في الشارع. الزنا مستتر، ضرب الخمر مستتر، هناك علني، هناك الشوارع تتافدون تتافدا حمر. فإذا كان هناك شر وهنا شر، أفلا يقتضي قانون الفقه أن تختار أخف الضررين؟ لذلك وجدنا الذين عاشوا هناك 30 عاما تحللوا تماما. رجل صعيد، وأقول صعيدي يعني رجل عنده دم، رجل عنده فورة فوران، دخلت ابنته التي ولدت هناك لأنه بقى 30 سنة في أمريكا مع صديقها، فقال لها ليس في البيت، اذهبي إلى مكان آخر. ما شاء الله، تغفري لذنبك فقط، اذهبي إلى مكان آخر. يعني ما أنكر أصلا، ما أنكر، اذهبي إلى مكان آخر. قالت له لا، بل في هذه الحجرة وخلف هذا الباب. ماذا فعل؟ أم كذا دفعها دفعا خفيفا لأنه عارف ما الذي سيجرى له. أول ما دفعها دفعا خفيفا طلب البوليس على طول، هذا يضربني. أخذوه، شهر سجن، آخر بهدلة وآخر إهانة، وأخذوا عليه تعهد لا يقترب من البيت أصلا، ممنوع دخول البيت، حتى صار يستشفع بصديقاتها وأصدقائها أن يدخل ينام في البيت فقط. ما الذي كسبه أمثال هؤلاء؟ رجل أدركته الغيرة أراد أن يعود بعدما قضى 25 سنة هناك. ماذا قالت له بناته؟ قالوا له ارجع إلى بلدك، أما هذه فهي بلادنا، ولدنا هنا، إذا كنت تحن إلى بلدك ارجع أنت. حصل نوع من المثل، نوع من الانفصال تماما. لماذا؟ لأنه يعيش بين ظهران الكافرين، خالف نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين، فلم يأبه لبراءته عليه الصلاة والسلام منه، ولم ينزعج، وراح يعيش في وسط هؤلاء الذين والله العظيم لو نسبناهم إلى الحيوانات لظلمنا الحيوانات. الحيوانات خير منهم، إنهم يسبحون الله، وهؤلاء يكفرون جهارا نهارا ليلا ونهارا. توت يدب فيهم، والإسلام قادم، الإسلام قادم برغم كل هذه المعاناة وكل هذا الضرب على بدن هذه الأمة، ولا يوجد من ينصرها ولا طريق للحق الذي تنادي به. لكن كما قال الأول، إن للبيت ربا يحميه، إن السكن في بلاد الكافرين أو التطلع إلى بلاد الكافرين أو التشبه بالكافرين وأنت في دارك ممنوع، إنه ينافي العزة، ينافي عزة المسلم، إنه ينافي خير الأديان كلها وخير الشرائع. أليست هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس؟ أليس كتابها هو المهيمن على الكتب؟ أليس رسولها صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم؟ أليست هي أفضل أمة أخرجت للناس؟ لماذا فقدت الريادة؟ وكل الخيرية لها وكل مصادر العز في يدها. قال تبارك وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم في الجحود والتبري من دينهم. هذه الأمة انتظروا 100 عام، 100 عام فقط، إن شاء الله ستحكم. هي أجيال حتى يمضي جيل الهزائم كله،